الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق. وما أدراك ما الطارق. والسماء الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. فلينظر الإنسان مما خلق. الطارق. وما أدريك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان. يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا